يعني أول مرة أسمع هذا النقل، نقل من ذلك المضيعة ما شاء الله. رابط يعني تواتر ما؟ نعم نعم عندنا جدا بعض الزعاف شيخ بعض الناس يقول إن المحدثين لا فقه عندهم وأن فقههم سطحي، إنما الفقهاء فقههم عميق النظر كلا، ما تعليقكم على هذا؟ هذا موجود بين بعض طلاب العلم السابقين ولا لاحقين الناس؟ لا أقصد يعني غيره. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم فقهاء؟ لا أكيد ما هم فقهاء، بل هم علماء. لا رد على هؤلاء إلا أن نجعلهم أمام الأمر الواقع، أن نأتيهم ببعض أمور الحديثة ونشوف إيش تتضمن ما شاء الله في هذه الأمور ومن أين يستنبطونها. ما أرى هي الفائدة للاهتمام برد شبهات هؤلاء، لأن هي بجهة مطلقة وعلينا أن نردهم إلى الأصل، فإن استجابوا فبها ونعمة، وإلا قلنا لهم لا تسألون عما أيامنا ولا نسألوا عما كنتم تعملون. في هذه الأيام يدور قول بحجية السنة عند النحاة، يقولون أن كثيرا من رواة الأحاديث من العجم، يحتمل أن ينقلون الروايات على غير وجهها، يقولون بعدم حجية الأحاديث التي جاءت في السنة كشواهد نحوية، هل كلامهم هذا صحيح؟ هذا من عقيم نفسه يرد أن هذا الكلام ويحتاج لإثبات اللغة بالأحاديث الصحيحة. لأن الرواة وظيفتهم أن يروا الحديث كما سمعوه، كما جاء في الحديث الصحيح: من ضرب الله امرأة سمع مقالتي فوعاها أداها كما سمعها إلى آخر الحديث. ولو فرضنا أنهم عاجب عليكم سلامة الله، فهم في أسوأ الأحوال أن يروا الحديث بالمعنى، ولا يجوز رواية الحديث بالمعنى إلا لمن كان عارفا بالمتن. هذا أولا. ثانيا، هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام مثلهم كمثل من بلغه خبر بأن النقود الذهبية فيها نقود مزيفة، فأعرضوا عن استعمالها كلها لكون فيها نقود مزيفة، وهذا مما لا يفعله إلا أحمق. فإذا كان في الرواة عالم فهل هو الغالب؟ وهل هذا معناه أن هؤلاء جهلة؟ أم محمد بن إسماعيل البخاري الإمام الأول من أئمة الستة هو بخاري، فهل معنى ذلك أن لا نأخذ بحديثه؟ حقيقة كبرت كمية المتخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وهذا من فتن القوميين الذين يحاربون الإسلام بشتى الطرق، ومنها إنكارهم شرعية السنة ووجوب الأغنياء. الله المستعان. الشيخ، هناك على الساحة مما يرى جماعة ظهرت جديدة تجمع بين الجماعة السلفية جماعة الإخوان المسلمين، وذلك أنهم يرون أن الجماعة السلفية غير منظمين أو غير واقعيين، فيأتون إلى الجماعة السلفية بالتنظيم وبالواقعية كما يزعمون. هل هذه الجماعة شرعية؟ لا لا لا، جواب عليه يتفرع من معرفة ماذا يعني بالتنظيم، لأنه كما قلنا أكثر من مرة تنظيم الدروس واللقاءات هو أشبه ما يكون بالمدارس النظامية، هذا لا أحد يجادل في جواز ذلك، فإن فتح المدارس لم يكن معهودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما حدث ذلك ما بعد، ولا شك أن هذا نوع من التنظيم ولا إنكار في ذلك. أما إذا كانوا يقصدون التنظيم كما هو واقع كثير من الجماعات هو العمل السري والاستعداد للخروج على حاكم المسلم، هذا طبعا لا يجوز أولا، وثانيا سيكون مصير الجماعة السلفية التي تحاول أن تجمع بين الدعوة للسلف وبين أسلوب التنظيم عند بعض الخلف أنهم سوف لا يكونون لا سلفيين ولا إخوانيين كما يقال عن بعض الطيور إنه نسي مشيته، لأن الدعوة لا تنجح أبدا إلا إذا تغرغ لها، كان شأن أي عمل علمي لابد له من التخصص، فإذا ما خلط الإنسان بين نوع من العمل ونوع آخر لم يتقن لا هذا ولا هذا. على أننا نقول نحن دائما أبدا أن قيام كل جماعة بواجب من الواجبات الكفائية هذا أمر لا بد منه، لكن بشرط أن يكونوا تحت دائرة أجمعهم وهي دائرة الإسلام على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. التخصص في العمل هذا أمر لا ينكر، لكن الخلط بين هذا وبين هذا لا يجوز. فمثلا المدير الإداري مدير المدرسة لا يمكن أن يكون معلما، لا يمكن أن يكون مدرسا للحديث للتفسير إلى آخره، عمله إداري. كذلك المحدث المفسر لا يمكن أن يكون مديرا لأنه عمله تعليمي، وهكذا ما يقال في الأفراد يقال في الجماعة تماما. فإذا أراد الجماعة من السلفيين أن يجمع بين تعليم الدعوة وبين التنظيم خاصة إذا كان من النوع الذي لا يشرع فقد خسروا ولم يربحوا شيئا. شيخ، هل يجوز اتخاذ عقود النكاح مهنة، عقد النكاح المأذون الذي يسمى المأذون هو من قبل الدولة، وهذا يختلف عن السؤال. السؤال أنه هو يفرض نفسه، هو يتخذ ذلك مهنة، والواقع أن الدولة تخصص رجلا وهذا نوع من التنظيم الذي لابد منه. حسب دراسة وتخرج يعين وظيفة ثانوية مش مهم التفاصيل، المهم أن هذا لم يتخذ ذلك مهنة كما اتخذت أنا مهنة تقييم طعام، ليس هكذا الفضل، وإنما الدولة هي التي خصصته في هذا المجال. هذا ما نظر مثل الإمامين ومثل الخطابة ومثل التأيين ونحو ذلك. كانت الساعة تصير ساعة سبعة. شيخ ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات يعني؟ يعني متصادمان سيارة واحدهما مخطئ فعلى اللي ارتكب عليه الخطأ يطلب من المخطئ أن يدفع له مثلا بتقرير من المرور أو ما في شيء أبدا يعني من حقه. ايش لأنه تعويض اشتهر بين الأمام التعويض حرام من أخطار عامة يتنزه ويتفقع من أصل التعويض يعتبر من المحرمات الكبيرة ربا. أنا أرجو أن توصل الخبر من زوجتي يوم من قبل أن تكون هيئة للخروج الساعة السابعة إن شاء الله. إن شاء الله تفضل الفطور إن جاء لا قبل أن نتحرك نحن لا راح يجب الشيخ بالنسبة لقضاء الوتر جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام فيه صلى من النهار في 10 ركعات وهل قضاء الوتر إذا فات الإنسان نهارا يريد أن يصلي الوتر يصليه 10 ركعة أو يصليه 11 ركعة؟ أول الحديث الذي ذكرته كان إذا نام ولا إذا فاته نام أنا الذي أحفظ أن الحديث كان إذا فاته فإذا صح بلغض إذا نام فحينئذ الجمع سهل وهو أن نقول هنا سنتان سنة فعلية وسنة قولية. السنة الفعلية هو هذا الذي ذكرته وهذا بعد التأكد من قول الحديث لفظ نام. والسنة القولية كما نعلم في الحديث أنه عليه السلام قال في الوتر ما قاله في الفريضة من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه حين يذكره. فأي الأمرين فعل فقد ابتدى. إذا صلى 10 ركعة هل تعتبر قضاء ولا عوض عن صلاة الليل؟ ما ليس كان قضاء صلاة التي تقضى كما فاتت الوتر وتر هنا شكم فهو ليس قضاء وإنما بديل هناك بعض الزملاء يأتون للعمل من مدينة جدة إلى رابغ يقومون بغضاء صلاة الظهر يعني يصلون ركعتين يكسرون على طول السنوات هم هذا العمل يعتبر مسافرين. مثل هذا الشوال مش السلام صلاة بعض الزملاء يأتون للعمل من مدينة جدة إلى رابغ فحين وقت صلاة الظهر والعصر بعض الأحيان وهم في المدينة يقومون بغسل صلاة الظهر علما أنهم عملهم هذا مستمرين على طول الأبد يعني طول فترة الإقامة هم هنا سنة سنتين هم يسافرون من جدة إلى رابغ إلى رابغ يأتون في الصباح للعمل هنا من أهل جدة فإذا جاءوا إلى هنا صلوا صلاة المشاغرين أي وإذا عنوا إلى جنداء صلوا صلاة المقامين شو الإشكال في هذا يعني لا ترون أن ما بين جدة وغارب كفر تقريبا 150 كيلو لا ليس سؤال يعني كفر وشقة كفر ولا ليس سفر كفر طيب شو الإشكال في هذا في بعض الأحيان يناموا هنا هيئة الشركة إناء إقامة دائمة يعني يتم يناموا في بعض الأحيان يرجعوا تعتبر جلوسهم هنا جلالهم سفر حتى لو هجر الشيء الجزام أنه أنت تقول فارسا ينامون فارسا ما ينامون يعني ليس له خطة وهذا شأن المسافر ليس له قرار واستقرار وفي حال شهر رمضان فمن كان منكم مريضا او على سفره فعدة من ايام اخرى طول السنة نعم يقول طول السنة في حال السفر ف ما معقول هذا الكلام هو اللي يقول لكن مش معقول يعني ما يكون عنده استقرار في ذاك البلد او في هذا سنة او سنتين على هذا الحال الان من تأسيس المشروع يا أخي بس فارس الرحيم طول السنة مش معقول لما يرتاح يرتاح خميس الجمعة بس طيب هذه الجمعة رسوم الإنسان الذي يطور الموضوع يعبر عنه حسب الواقع تماما لأنك تتصور أن هذا السائق كل يوم مسافر ما بين جدة ورابغ ما بين رابغ وجدة 365 سنة مش معقولة مثلا نعم 365 يوما مش معقول هذا الشيء مثلا ألا يعيد هذا شو تقول معي نعم يعيد طيب يعيد أليس في جدة إذا كان جديا في جدة طيب ما تقول هو مسافر على طول إذا فكذلك لابد ما تأتي أيام يقيم فيها إما للنزهة أو الاستجمام أو الراحة أو ما شابه ذلك فلابد من أن يجد أياما يستطيع أن يقضي معه من رمضان ثم في نهاية المطاف إذا تسامحنا ووافقنا في هذا التخيل أنه لا يجد قضاء ونقول شأنه في ذلك شأن المريض المصاب بمرض مزمن فهل عليه قضاء؟ ماذا عليه؟ كفارة هل تقول أنت هذا السائق هو شأنه شأن المريض مرض مزمنا؟ إن قلت هذا قلنا لك هكذا وإلا قلت كما قلنا لا بد من أحدهما واضح الجواب؟ واضح طيب لا إله إلا الله حاضرين في قواعد الجرح والتعديل يرجعون إلى كتب الأصول أكثر من رجوعهم إلى كتب المحدثين القدامى هل يصح على منهج الأصول فقط؟ نعم نعم أصول فقط تقول بالاحتجاج بالمرسل مطلقا والاحتجاج بالحديث بالثقة الذي زال على الثقة والحديث الكاذب عند المحدثين ألو كم عنا عند المحدثين هل يشترط أن تكون قادحة أو في تعريفهم يطلقون العلة ليس كل حديث معلل تكون العلة فيه قادحة. كذلك الحديث المضطرب ليس كل حديث مضطرب يعتبر حديثا ضعيفا. رب حديث مضطرب يترجح وجه من وجوه الانفراد، فحينئذ على ضوء هذا الترجيح إما أن ينجو الحديث من الضعف وإما أن يتأكد ضعفه. فليس كل اضطراب في الحديث يجعله معلولا، وليس كل علة في الحديث يجعله ضعيفا. هذا مذكور في تعريفات القدامى من مصطلح الكون من غير شذوذ ولا علة، فقط تقتصرون متأخرين يقولون ولا علة قادحة. الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار ذكر أن قولهم أو تقييدهم العلة بكونها قادحة هذا من اشتراط الفقهاء وليس من اشتراط المحدثين، وقال بأن العلة عند المحدثين مطلقا، لأنه قد يكون عند الحديث عند المحدثين علة لا تكون عند الفقهاء علة والعكس. هذا صحيح، لكن هذا لا ينفي أن يكون عند المحدثين حديث معلل بعلة، لكن عند النظر فيها تكون علة قادحة. والفرق الذي ذكره بين الفقهاء والمحدثين هذا فرق صحيح موجود، لكن ذلك لا ينفي أن يكون بعض العلل لا تعتبر علة قادحة. شيخ بالنسبة لحديث الحديث المتواتر رجعت إلى كتب القدامى كإمام الشافعي وخطيب البغدادي في الكفاية وابن حزم في كتابه في الأصول، وجدت أنهم لا يشترطون استناد الحديث المتواتر إلى الحس إلى الحس، ولكن كلمة استناد الحديث المتواتر إلى الحس وجدتها في كتب الأصول أكثر ما تذكر. طيب وماذا ينتج من وراء ذلك؟ تعريف الآن ثمرة التعريف المتداول، هذا ينتج من ثمرة التعريف سواء بإرجاعي إلى الحس أو عدم إرجاعي. شو الثمرة؟ يعني أنا قصدي هل دخل علم المنطق وعلم الكلام حتى في علم الحديث؟ لا، ما دخل في هذا يعني إذا تبنى علم ما رأيا في علم النفس، مش معنى أن دخل العلم في علم، لكن أبين لصاحب هذا العلم أن هناك رأيا في علم الأصول مثلا تشهد له الأدلة الشرعية، فهو قبل ذلك، فهو معنى دخل علم في علم. لكن أنا أقول ما ثمرة هذا الخلاف الذي أطلق والذي قيد، لأن رواية الحديث حينما تكون متواترة لا يمكن إلا أن يعود إلى شيء مخصوص. لكن كل ما في الأمر أنه علماء الحديث أطلقوا وغيرهم قيدوا كثير من الأمور، كما نذكر مثلا في الحديث الصحيح والحديث الضعيف كان من قبل يقسمون الحديث إلى قسمين، بعدين دخل شيء من التوسع في الموضوع فجعلوا بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف شيء اسمه حسب. ثم لما اصطلحوا الى صحيح لذاته وصحيح لغيره هذا ايضا لم يكن معروفا بين علماء الحديث متقدمين، وحينما اقول لم يكن معروفا اي اصطلاحا وانه في اذانهم منتقل بلا شك، الامر في هذا سهل. حديث حسن صحيح حسن ما عرف إلى الآن، ما عرف إلى الآن. طبعا بعض ذلك بينه هو واضح كقول حديث حسن أو حديث حسن غريب، هذا واضح. يلا تفضل. الشام في فلسطين، حبيت أزورك إذا ما شفتك يعني في الدنيا في منطقتك هناك يعني. جزاك الله خير. أيضا الناس الله يبارك فيك. الحمد لله. الحقيقة السؤال حقي أنا فيما يتعلق بالحجاب، يعني سمعنا عنه كثير يعني عندنا في السودان هناك